كذا تحولت إلى ملح مثلا، يصبح هذا الملح حلالا وإن كان أصله حراما، لأنه خرج عن حقيقته السابقة التي كان مقرون بها حكم التحريم، فتحولت إلى حقيقة أخرى وهي الملح، فأخذت حكم الملح الطهارة والحلم. فالتحول، تحول الشيء من حقيقة إلى أخرى يعتبر مظاهرة. فإذا كان مثل هذا التحول يجري في هذا المركب اللي هو الصابون، ويحس أن الشهم صار شيء آخر، فحينئذ يخرج عن كون الصابون حرام استعماله، ويخرج الشوكولاتة عن كون محرمة لأنه الشهم اللي فيها تطور وأخذ حقيقة أخرى. وهو بالعكس، بالعكس بالعكس، إذا قال الكيميائي يظل الشحم كما هو لا يتغير، وإنما على طريقة اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أخذوها وذوبوها وصار شكل آخر، لكن حقيقة الكيميائية لا تزال هي هي، فيبقى الحكم محرما حتى لو نسبة قليلة. كيف؟ حتى لو نسبة، قلت أنا ولو كان نسبة قليلة، أول ما جاوبت أنه كون النسبة قليلة لا يبرر هذا الاستعمال، ما دام هو الشيء القليل نجس. لكن الشيء المهم في الموضوع أن نعرف أنه هذا تطور أو ما تطور إلى حقيقة أخرى ومادة أخرى أم لا. فإن كان الجواب بالإيجاب أي تطور، فحينئذ حل كان كثيرا وقليلا. لأنه ضربنا لك مثل بالخمر، الخمر يكون في الزق يتخلل يصبح حلال، الميتة في الصحراء ميتة دابة بعوامل الطبيعة كالشمس والرياح والأمطار ونحو ذلك يتحول إلى ملح فيأخذ حكم الملح وهو الجواد. أمس خالد بس خلنا نغير شيء. يلا عطنا شريط جديد، عندنا مجموعة من المسائل الاقتصادية. خلينا نحط شريط جديد. خلينا نحط شريط جديد. هذا جديد. كيف حالك شيخ؟ أهلا مرحبا. الله يحييك. متى جيت؟ والله جيت متأخر الساعة الثالثة. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ الله يسلمك. حطوا شريط جديد. في شخص مسؤول في شركة، هذه الشركة استحدثت محفظة مالية، أموال ومبلغ كبير، فهذا الشخص علم باعتراض على الدخول في أوجه ربوية فجاءني يسأل، هل أبقى في هذه الشركة أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة؟ فمن خلال النقاش معه معنى الحلال والحرام تبين أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة، ليس كليا لكن لنقل مثلا في 45 مليون أو 40 من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية. فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيه الربا أن يستبرئ ويترك هذه الشركة المحفظة، أم يبقى ويسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟ لا شك الجواب لابد أن ينسحب فورا بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل بالربا، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة، يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟ اختلاط الربا وين يأتي شيخ؟ لا ما أسألك عن هذا، لا تودع مالها، هذا الجواب. إذن أين تحفظ مالها؟ هذا المال الكثير الذي يعد الملايين أين يحفظ؟ لنقل أن احتفظت بها في بيت المال الكويتي، بيت أم الكويتي. عفوا أنا ما أحب البحث في الفرضيات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع. هو الواقع لا، أنا أريد أن أعلم ما حصل. لا، هو الآن في طور التكوين وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد. كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما والجواب ملحن عليه. هل ما دام هذا الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يودع في البنك ولا يودع في مكان آخر؟ لابد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء، أول مرحلة. واللي بتصوروا أن اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة، لا يمكن أن يجمعوا مالهم عند شخص يثق به، لابد أن يحولوا هذا المال إلى البنك. وإذا كان أمر كذلك فيأتي هنا الكلمة الشامية نادوا عليها بطالة. يا شيخ في البنك هذا بيتمليه بنك وعنده قدرة على يا حبيبي أما أقول أنا هلا لا تعين لي بنك أني بدل لي أنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين ولا في البنك؟ يحفظ في بنك إسلام. بنك تقول؟ خوفتني بأكثر. سمعت أنا لك رأي في موضوع بيع الأجل، ف نستعمل كلمة نقول يعني حسب مفهومنا للمصارف. كويس، حسن هذا، لكن أنت لما تودع هذا المال في البنك وليكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي، طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين مملينة؟ ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أنه يتصرف بها تصرفا شرعيا؟ أزيد نور بحاجة لزيادة التفصيل. تفضل. أولا اتجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال، ودخول هالشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه. يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه وراح أجاوبك بعبارة أخرى، الغاية لا تبرر الوسيلة. نحن بدنا نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إنه هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر. الأصل ترجع إلى أصل التأسيس، المكونات القانونية لهذه الشركة، وعن طريق هذا يحكم ليس. فبالتالي إذا في رأيك إن إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه مخالفة معناته أبدا لا يبرر له ذلك أبدا. جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. شيخ في بعض الأسئلة بخصوص الزكاة، ما هي مقدار زكاة ريع العقار؟ يعني عقار شقق او فيلا او كذا، ما هو مقدار ريع الزكاة؟

وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟ من حيث الزكاة مش وارد هذا كلام سابق جواب عن جواب أنا، لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة، بمعنى هل الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجدوا عمل وأوجدوا ثمرة، في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت آنفا أنه يجوز بيع وشراءه لأنه استثمار قائم، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له، وإنما هو بيع يعني مال بمال، مال بمال وبنسبة زائدة، هذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة فعلا تستثمر هذه رؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة الفرق السعر في الأجل، لما ذكرناه أكثر من مرة أن هذا الفرق ربا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دون أن تأخذ من أرباحها، علما بأن هذه الشركات قد تتعامل بشيء من الربا، وأنت تتعامل في أسهمها بالبيع والشراء مجرد في سوق البورصة دون أن تأخذ من أرباحها، يعني تعتمد على طلوع سعر السهم وتتاجر فيه، هل يجوز؟ طيب الشركة تتعامل بالربا ولا لا؟ هي مو تعامل مباشر. كيف؟ مو تعامل مباشر، يعني قد يكون في فائض من أموالها تودعها في أحد البنوك وتأخذ عليه فائض. خلاص كبر عليها، ما دام تتعامل مع البنوك كبر عليها 9 تكبيرات الجنازة مش الأربعة. أنتم تعلمون أنه يشرع في تكبيرات الجنائز أن تصل إلى 9 ليس 4 فقط، يعني صلاة على الميت فيها 4 تكبيرات على أقل تقدير، وإلا يجوز 5-6-9، ولذلك قلت أن أكبر عليها 9 تكبيرات. بالدليل على ذلك ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبر عليهم 9 تكبيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابي أحكام الجنائز وبدعوها. شيخ ماذا يقرأ بين التكبيرات التسع؟ معلوم بين الأربع ما يقرأ، بس بين التسع ماذا يقرأ؟ لم يرد شيئا عن الرسول عليه السلام. شيخ في سؤال عن موضوع الخلو للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك، هل يجوز أخذ مبلغ الخلو؟ هذا الخلو في الغالب لا يجوز، وفي بعض الصور النادرة يجوز. أول ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له. ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه، فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجر، فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي إياه، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنا متسبب فيه مسترزق به، قل أنا عارف بس أنا أعطيك الشيء الذي يرضيك، فيتفقان معا ففعلا يفرغ له العقار، حينئذ صار اسم على مسمى فروع. لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجر، إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر، لكن المستأجر هذا الفروع ما يستحقه إلا بموافقة المؤجر له. اللهم إلا في حالة يكون اتفاق سابق قبل كل شيء بيقول له فروعيته كذا ألف. والفروعية صارت اليوم في كثير من الأحيان وفي بعض البلاد أكثر من قيمة العقار، فبقول له فروعية كذا ألف والأجر السنوي 2,000-3,500 ريال. هذا بلا شك نوع من أموال من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حين يقول فروغيته كذا كلام فارغ، المحل فارغ. ولما كانوا آباءنا وأجدادنا ومسلمين الأولين يستأجرون المكان، فهذا الاستئجار يسوغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر المكان المستأجر، حتى يسلم المؤجر ما يسمونه بالفروغية. الفروغية واجدة موجودة، لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة، فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل بمعاملاتهم. هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم. غيره شيخ، ونقول بذلك ان لما يعطي خلو قلل قيمة الأجار مالت الشهرية، بدل ما يعمل الأجار 2,000 دينار أو 3,000 دينار شهرية يأخذ منه خلو مقدم ويخلي الأجار 500 دينار، فهي يعني من ناحية مالية مع يعني نفس الشيء. مو نفس الشيء، مو نفس الشيء. لو كان نفس الشيء بيكون لف ودوران، لكن مو نفس الشيء. والدليل إذا كان نفس الشيء فنعمل نحن هيك حساب تقريبي، لو ضم الفروغية إلى الإيجار فكان إيجار مثلا 500، كم ستصبح الأجراء؟ 1,000، ليس كذلك؟ مثلا يعني هاي. ليه ما بيأجره سلفا بيقول هذا إيجار العقار كذا؟ إذا كان مثل بعضه ليه ما بيعملوا كذا؟ ما يقول على يأخذ رأس مال في البداية يستثمره في مكان آخر، كمان عليه جواب هذا. بيأخذ رأس مال بيستلم منه أجرة 5 سنوات مقدما سلفا، وهذا حلال زلال. لكن لا، ما يعملون هكذا، لأنه غايتهم غاية استحكام الناس. وأنت لعلك تدري أكثر مني، لما أنا بستأجر منك العقار هذا وبدفع فروغيه 5,000، بجوز أنا يجيني يوم اضطر لإخلاء هذا المكان، فإما أن أخلي رغم أنفي وسافر أو أنتقل لمكان آخر فتستفيد أنت الخلو مرة ثانية، أو يقول لك يا أخي أنا دفعت الخلو إليك فأنا لازم أخذ الخلو الآن، ثم الخلو اللي دفع لك إياها 5,000

حتى تتحاشى عملية الخلو، يقول أجارها مثلا 500 دينار، بس أنا راح أخذ منك مقدم 250 على مدة 5 سنوات جاية، وتدفع لي 250 شهريا. فبالحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات، وتعطيني إياها دفعة واحدة، والباقي كل شهر 250. هذا الصيغة. الباقي أنو باقي؟ هو إيجار 500 دينار شهريا. أيوة. أساس العمارة جديدة. والمحل 500 دينار. بس هو في العقد يحط إنه يكون دفع نص الإيجار، يكون حال استلام المحل لمدة 5 سنوات هذه، والباقي كل شهر 250. نعم. أو إذا قلت يعني أخذ منه صاحب العقار سلفا أجل 2.5 سنين. نعم. مش كل دروب على الطاحون. يعني مثلا قلنا 2 أو 3، في فرق في حد بالنسبة لتطورك؟ لا لا شيء. ليش فرط النص؟ لأن أنا أخشى يكون وراء الأكمة ما وراءها. ما سلامتك يعني، هو في العملية وسلامتي سلامتي وسلامتك، بس هذا بعث علمي نشوف إيه يعني إيش الفرق. ليش فرط النصف يعني؟ لا شيخ أنا أساس رجل يا أخي، أنا ما ملومك ولا ما أخذك، أنت لا تنقبض يعني، بعض هذا بعض إيه، لأنه لما بتقول لي سلامتك إيه. هل لاحظت شيء يعني لما فرضت النصب؟ لا سلام، الموضوع اللي تصور يعني سلامت الله على أساس بيستقبل الخلو، فقال خلنا أخذ مال نص الخمس سنوات نص الإيجار، فهل يجوز في الحالة هذه؟ إيه إذا كان منقول أخذ يعني أجل 2.5 سنين. نعم. يجوز يجوز إذا أخذ سلفا أجلت 2.5 أو 3، مو أجلت نص 5 سنوات. لأنه أنا بخاف من اللف ودوران كثير، ونحن قلنا هذا آنفا للأخ السائل هنا، ما تذكر؟ لما نعم يختلف. لا ما يختلف فيما يقوله، ما يختلف يعني مقدم 5 سنين. نعم بس تكرهين غير لا هذه في صورة، صورة من صور الرهن، لكن يأخذ نقدا أجلة 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه، أفي ماني؟ ماذا قلنا أنفا؟ أيضا شيخ أضر يدفع أجارة شهرية غير الذي أخذ. كيف؟ في الحالة إذا قلنا أن أخذ مقدما أجار لسنتين ونصف أو 3، أيوة، هو أيضا مع ذلك راح يدفع أجارا شهريا غير هذا المبلغ الذي أخذ. مين هو؟ على هذا الافتراض اللي فرض المستأجر؟ نعم. لا هو فرض انه يدفع نقدا. نعم. نقدا اجرة نص، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف اجرة 5 سنوات. نعم. بيدفع اجرة نص 5 سنوات. نعم. وفي اثناء كل شهر بيدفع اجت نص شهر. هذه النقطة اللي تعبرت فيها على السؤال ما وراء السؤال. اي نعم، بس انا ماني شايف لسه ايش هو وراء. لان يعني قد اتركوا السنوات، نظر الله شيخ بالارقام، يعني مثلا السنة اجارها 10,000، 55، في فرق ان لو انا اجي لراعي المحل ويشترط علي اني ادفع 25,000 مقدم و 25,000 الباقية كل شهر 250. اي نعم. هذه حالة تجوز هذه؟ أنا أشوف ما في فارق لكن هو خوفني. زين هاي واحدة. لحظة شو تم وصل المقالة؟ أبو خالد يبدو إنه في عنده ملاحظة. خالد عنده مسألة، إذا كان أخذ مقدما فهني يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجاره شهريا في الفترة ذاتها 3 سنوات. طبعا. هذه واحدة. نعم. وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا، يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأجار الحقيقي للعقار. لا ما هو أدنى ليه؟ هاي الصورة اللي عم يجي بعض الله. السؤال اللي سأله محمد واضح في إبزازها، إن واحد بيأجر عمارة محل بيأخذ من محل 5 سنين سنة 10,000 50,000، راعي المحل مستثقل على المستأجر يدفع 50,000 مرة واحدة، يقول له عطني 25,000 وال25,000 الثانية تقسط قسط شهرية عدل. هو ممكن يقول له عطني 25,000 وما تدفع شيء لمدة 2.5 سنين، وبعد 2.5 سنين تبدأ تدفع كل شهر 5,000 كل سنة 10,000. هاي صورة وهذيك صورة. بس إيش الفرق؟ أنا عندي نقطة حبيبي. هات نشوف. إذا كان دفع أجار شهري وأخذ نصف المستأجر، أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها، يترتب على الأجار أن يكون نصف أجار الحقيقي، لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجار الفعلي أو المعروف مثلا 250 دينار. فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يفترض أو يضيف، يقول والله عقاري هذا أجار 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجار مقدما والنصف 250 دينار، بينما الأجار الحقيقي للموقع هو 250 وليس 500. فهني يعني يطلع نوع من طيب. بس هذا يا أبو خالد، لو الآن أردنا صورة فيها إضافة بيانية، وهي أنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة 5 سنوات، لمدة 5 سنوات بأجر سنوي 500، وأجت الصورة اللي اقترحها هو، يختلف الأمر عندك؟ لا هذا ما يختلف. هذا هو. فإذا القضية ما لها علاقة بالصورة هاي. في قضية بخالد يناقشها، أن أحيانا يكون أنا مستأجر من راعي العمارة قبل 5 سنين وصار فضى محل جديد، أنا مأجر 50 لكن الآن ارتفعت الدنيا وصار الأجار 500. نعم. فتجد في العمارة الواحدة في اختلاف وعقد ب 500، هل هذا في شيء شرعي؟ هنا برجع بقى ليش أنا وضعت له الخيل، لأنه فهمت عليه هو لوين بيرمي. المؤمنون عند شروطهم، فإذا أنا اتفقت معك أنه هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات ب500، لو صار إيجار مثل هذا العقار ب5,000 أنت بدك تظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك 500. ليه؟ المؤمنون عند شروطهم. لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت 10 أو 5 أو سنة، بعد ذلك كل منا في حلم الآخر لا يستطيع أن يفرض عليه. أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنه إيجاره السنوي هو مثلا 500، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متخيل فيك ولا أنت متخيل فيه، انتهيت السنة وصار العقار أجرته السنوية بدل 500 5,000، حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجرتك. إن وافقك تدفع لي أجرة المثل فبها ونعمة، وألا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسك بالمؤمنون عند شروطهم. أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط لكن الأسعار ارتفعت، ليس لصاحب العقار الآن الذي يسوغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية، وإنما من باب إيش مكارم الأخلاق، بيقول له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا،

ثم عادها بعقد كما هو معروف، هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها من في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له يطلقها ثلاثا؟ نعم، يعني بهذا العقد كما لو كانت امرأة جديد. لم تعرفه ولم تتعرف عليه مطلقا كعقد أول، كعقد أول. نعم، ويجوز له أن يطلقها ثلاثا ما دام انتقدت عدتها الأولى. نعم. الثانية مش هيك؟ نعم، العدة الثانية انتهت فأصبحت بهذا الطلاق حرة. نعم، ما دام انقضت العدة. نعم، فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره. نعم، فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد. نعم، فهي كأنها زوجة من جديد، فله عليها ثلاث طلقات. يعني في هذه الحالة إذا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن الطلاق مرتان؟ لا، لأنه في القرآن كم الآية. نعم، فإمساك بمعروف أو تسري بإحسان. نعم، فإن طلقها في الثالثة. نعم، وهي عنده في عصمته. نعم، أما هذه الصورة ليست في عصمته، الصورة الثانية ليست في عزمته. بس لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني في السابق أو عند أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلقت مرتين سواء قضت العدة وعيدت بعقد أو لم تعد خلاص هي حد ثلاثة طلقات. على هذا يعني أن في يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع. طبعا بس هذا الطلاق في المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي، فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس طلاقا رجعيا. لأن شو معنى طلاق رجعي؟ يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها في أثناء العدة. أيوة، ومدام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء إيش عدتها، فهي كما أنه لو تزوجها من جديد. نعم شيخ، بهذه الصورة يعني كأنه يسمع له التطليق بالخمس وليس بالثلاث. هذا إعادة للبحث السابق، تطليق خمس بعدة ولا بدون عدة، بالعدة ولا برات العدة، على سؤال أبو خالد. تمام، على جواب الذي وجه لأبو خالد. يعني بخمس خلصت مع عبد الله صحيحك؟ على كل مصلي يصلي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أن يلاحظ حينما ينتهي الإمام من قراءة آية الأخيرة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى ينتهي الإمام بإسكان النون. في هذه الحالة المقتدي يفترض أنه هو القارئ ولا بد أن يجدد النفس. الإمام يقول ولا الضالين آمين، الذي يقع الإمام يتنفس والناس من خلفه يؤمنون. على ماذا؟ على تأمينه لتبع ما أمن. الرسول يقول إذا أمن الإمام فأمن. لذلك يجب أن نتريث وأن نمسك أنفاسنا كما يقولون إذا قال الإمام ولا الضالين، نأخذ نفس ونقول معه آمين. هذه الأولى، والوقت ما يبدو ضيق. الأخرى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة، فلا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكم. أحدنا يتوضأ ويكون مشمر فيأتي ويدخل في الصلاة وهو مفهوم الثوب عليه أن يسدله. لا تفضح أنت يا أبو طالب. أنت فضحتك. أنا نصحته يا شيخ ما فضحته. ما أكو أحد غيره. أما أنا إذا رأيت شيء مخالف السنة فانبهت كون أنا فضحته، لكن اللي يقول هذا هو مزاج يقول يفضح. ما شاء الله حد يشوفه غيره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كف الثوب الشعر. كيف يكون كف الشعر؟ كف الثوب واضح، وهذه صور الغالب، لكن له صور ثانية. يكون واحد لابس قلابيه بالخاء بحطها هنا عامل يعني فاعل وكذا، فلما يريد أن يصلي لازم يسدله وهكذا. أما كف الشعر شيخ قبل ما نروح على الشعر الله. هذا ما يعتبر من يعتبر من إيه؟ من الكف الثوب وينه؟ هكذا في بعضهم يصلون ما يريد أن يسجد يعمل هكذا. لا، كف الثوب هو الثاني يا أخي هيك. أما إذا رفعت فيه كذا شوي هذا ما اسمه كف. طيب شيخ، هل نسأل يعني شو الحكمة؟ كيف؟ ما هي الحكمة؟ لأني سمعتك تقول هل لنا أن نسأل ما هي الحكمة؟ إن قلت ذلك فقد أصبت، لك أن لا تسأل، لأن الناس الذين اعتادوا على أن يسألوا عن الحكمة السحرية بلوناهم سنين طويلة فوصل بهم الأمر إلى أن لا يقبل الحكم الشرعي إلا مقرونا ببيان حكمته، والحكم لا يعرفها إلا الله، اللهم إلا شيئا قليلا منها. فإذا نحن عودنا أنفسنا على تطلب حكم التشريع ذهب أحلمشي إن شاء الله ذهب أهمية الإمام الغيب ويسلم تسليمه. هم قالوا هذا بس يعني ذكروا الحكمة، بس أنا ما أحب أن أدخل في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي، قد يكون صواب، قد يكون خطأ. مثلا قالوا أنه ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه، لما يكف هكذا معناها منع شيء مما عليه من أن يسجد معه. كذلك الشعر، كانوا في الجاهلية ولا يزالون حتى اليوم عادة عربية يوطنون شعورهم الرجال فضلا عن النساء، فكانوا أحيانا يجمعونها في مؤخر رؤوسهم أو على قمم رؤوسهم، ويقال في مثل هذا معقوص الشعر. فالرسول عليه السلام نهى عن ذلك، وإذا أراد يدخل إلى الصلاة لازم يفكه. حتى جاء في حديث آخر صحيح أن رسول الله عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فحله، وقال مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي مغلل اليدين، يعني لا يتأدب مع الله عز وجل بأدب وضب يمنع نسوه. خلاصة هذه ذكرى وذكرى شيخ العفو. بالنسبة لعقص الشعر حتى بالنسبة للنساء الحديث جاء بالنسبة للرجل كما سمعنا في مجال هذا من باب الاجتهاد مو باب النص، في مجال انه يكون النساء كذلك، وهذا هو اللي بيغلب على الظن، لكن استنباطا لا نصا، لانه العلم واحد وهو انه تسجد بكل إيه بدنها ولا يمتني بعضها ومن ذلك شعر وأن لا يسجد بعضها.